بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: الدليل على الهجرة من السنة، وفيه مدلول حديث الهجرة، ووجوب الهجرة مستمر إلى يوم القيامة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، وأدلة أخرى على بقاء الهجرة. قال رحمه الله: والدليل على وجوب الهجرة وأن وجوبها مستمر من السنة حديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا دليل على أنه ما نسخ ولا ينتسخ أبدا. ولهذا في الحديث الآخر: باقية ما قتل العدو، والعدو مقاتلته إلى آخر الزمان. فدل على أنه مستمر وجوبها، وأنها مستمرة، وأنها لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، لقوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإنها إذا طلعت آمنوا جميعا، فلا ينفعهم ذلك الإيمان. وقد دل على هذا المعنى أحاديث: الهجرة واجبة ما قتل العدو، يعني ما دام الجهاد باقيا، وأن هنا كفارا يقاتلون. ومن المعلوم أن الجهاد ماض لا يبطله جور جائر. ومن المعلوم حديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى نارهما. وحديث: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. الحديث وغيره من عدة أحاديث كلها دالة على استمرار وجوبها إلى يوم القيامة. المقصود: عرفنا من الآية وجوب وفرضية الهجرة، وأن تاركها مؤمن لكن مرتكب كبيرة. وعرفنا من الحديث أنها واجبة، وأن وجوبها مستمر إلى قيام الساعة. وعرفنا الجواب عن قوله: لا هجرة بعد الفتح. وسبب قوله: لا هجرة، أن مكة بعدما فتحت أن حكم الهجرة من مكة إلى المدينة واجب، فبين أن حكمها قد انقطع لكونها وقعت بلاد إسلام. ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا خطاب لأهل مكة، يعني ولكن بقي في حقكم جهاد ونية صادقة مع المسلمين، وإذا استنفرتم في الجهاد فانفروا. مسألة السفر إلى بلاد المشركين، يعني مكة هذا علم من علم النبوة، يعني مكة لا يخرج منها في الهجرة، وإنما للجهاد والنفير إذا أمر الإمام بالنفير وهو الجهاد. نعم. مسألة السفر إلى بلاد المشركين، يعني الآن يذكر العكس، الهجرة من بلاد المشركين لبلاد المسلمين، الآن يذكر مسألة الذهاب من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين للعلاج مثلا أو الدراسة ونحو ذلك. نعم. لا يجوز إذا لم يتمكن من إظهار دينه. إيه، لكن لو شخص يذهب هناك للدعوة ويصلي ويسمع الأذان ويدعو الناس وسفروا لحاجة، يجوز. نعم. والتجارة لا تزاحم الدين، يعني يذهب تاجر لكن صل وأذن. نعم. بل لا بد من إظهار الدين، ولا تخرم واجبات الدين. المصالح في كل مكان، ما ضاقت الأرض، وقد جعل الله الرزق في كل مكان، وإن كانت تتفاوت الأرزاق والأسباب لها، ولكن الأرض فيها معايش. في أي أرض وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. نعم. إلى هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.